طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في متن اللمع في باب القول في مفهوم الخطاب وقفنا عند قوله وقال أبو العباس بن سريج، وهي مسألة مرتبطة بالتي قبلها، فنعود سريعا حتى نربط الموضوع. قال باب القول في مفهوم الخطاب: اعلم أن مفهوم الخطاب من أوجه. مر معنا أن مفهوم الخطاب إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: إما فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. وذكرنا أن فحوى الخطاب هو ما كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به، فلا تقل لهما أف، ويعني إذا لا تقل لهما أف من باب أولى لا تضربهما. وعليكم السلام. فالنهي عن الضرب هذا أولى، فهو يسمى فحوى الخطاب. والثاني، وعليكم السلام، الثاني لحن الخطاب. ومر معنى أن لحن الخطاب هو أن يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم المذكور: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالحرق لمال اليتيم وإتلافه بالحرق أو بغيرها من المتلفات والمهلكات مثله مثل الأكل، فهو يفهم من لحن الخطاب. أيوة. وهذان القسمان قلنا يسمى مفهوم الموافقة. أيوة. ثم بعد هذا تكلمنا عن القسم الثالث وهو دليل الخطاب، وقلنا دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، وهو إعطاء المسكوت عنه حكما مخالفا أو نقيضا للمنطوق به. يأتي حكم المسكوت عنه مخالف ونقيض المنطوق به. وقلنا كقوله سبحانه: إن جاءكم فاسق بنبأ، قالوا إذا جاء عدل، فمفهوم المخالفة أنك تقبله. ومفهوم المخالفة قلنا أنواع، هو سيعددها الآن، سيذكرها. عند مفهوم المخالفة ذكر قول ابن سريج، قال: وقال أبو العباس بن سريج: إن كان لفظ الشرط أو إن كان بلفظ الشرط كقوله إن جاءكم فاسق بنبأ، دل على أن ما عداه بخلافه، وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة. أبو العباس بن سريج قلنا لا يرى أن مفهوم المخالفة حجة إلا إذا كان أتى بلفظ الشرط، أما مفهوم المخالفة بالصفة، مفهوم المخالفة بإنما، مفهوم المخالفة بالغاية، لا يعتبره حجة، لابد أن يأتي دليل فيدل على هذه المسألة. وهذا قال بعض، أو هذا قول بعض أصحاب أبي حنيفة. هذا كلام أبو العباس بن سريج: إن كان بلفظ الشرط دل على أن ما عداه بخلافه، استدل بقوله: قل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكل شرط عند ابن سريج يدل على خلافه، أما إن كان بغير الشرط لا يدل على خلافه. من بدل دينه فاقتلوه، من شرط، من بدل دينه فاقتلوه، أي من لم يبدل دينه فلا يقتل. وهكذا هذا عند ابن سريج، ولكن قلنا الصواب هو الأول، أن مفهوم المخالفة حجة، أن مفهوم المخالفة حجة، سواء كان مفهوم المخالفة بالشرط أو مفهوم مخالفة بالغاية أو مفهوم مخالفة بالصفة، وهذا سيأتي الآن. قال: والدليل على ما قلناه، يعني أن هذه المفهومات حجة، وأنه يستدل بها. قال أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال. هذه مسألة، إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل هل عليه الغسل أم لا؟ قال اختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال بعضهم لا يجب، واحتجوا بدليل الخطاب الماء من الماء، يعني إذا لم يأتي الماء لا تغتسل، هذا مفهوم المخالفة. طبعا هذه المسألة هي مسألة خلافية، لكن هو يريد ماذا؟ وعليكم السلام، هو يريد ماذا؟ هو يريد أن يقول أن الصحابة استدلوا بمن؟ استدلوا بفهم مفهوم المخالفة في الخطاب، فقال أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، هل من جامع زوجته ولم ينزل يجب عليه الغسل؟ قوم قالوا لا غسل عليه. لماذا؟ قالوا لأن الحديث يقول إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل إذا خرج الماء المني، إنما الماء، الماء الأول هو الماء، الماء المطلق، إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل بالماء إذا خرج ماء المني أو ماء الرجل. قالوا فإن لم يخرج فلا غسل. هذا القول الأول مما استدل به الصحابة، وهم استدلوا هنا بماذا؟ بمفهوم المخالفة. أيوة، بمفهوم المخالفة. والقول الثاني للصحابة لا، قالوا إذا خالط زوجته أو إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل حتى ولو لم ينزل. للحديث الآخر قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. انظر ماذا قال. قال ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ، فدل على ما ذكرناه، يعني أن مفهوم المخالفة ثابت، هم لم يقولون لهم أن فهمكم مغلوط أو أن فهمكم مردود، لا، قالوا فهمكم صحيح لكنه منسوخ. فكون القول الثاني يقول أن يا أهل القول الأول قولكم منسوخ، يعني أن فهمكم صحيح لكنه قد نسخ. أيوة. قال ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء. هذه مسألة أخرى. أولا نمسك المسألة الأولى، وهي أن الصحابة استدلوا بمفهوم الخطاب على وجه المخالفة، وهذا فعلهم واستدلالهم دليل على أن مفهوم المخالفة دليل، واستدلوا بهذه المسألة التي تسمى عند الفقهاء مسألة الإكسال. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء، إذا قال لك مسألة الإكسال صد بها هذا. وهذا مرة معنا أنه اثنين، وهم واحد فحواء ولحن. وهنا الذي هو المخالفة. وهو ما يسمى بدليل يسمى بدليل الخطاب. وهذا دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة له صور، إما أن يكون مفهوم الصفة أو مفهوم الشر الذي تكلمنا عنه، مفهوم الشر إن جاءكم فاسق بنبأ. وعليكم السلام ورحمة الله. ومفهوم الصفة في سائمة الغنم في سائمة الغنم زكاة، يعني أنها إن لم تكن سائمة فليس فيها، مفهوم مخالفة، لكن مفهوم مخالفة مبني على الصفة. الصحابة استدلوا بأن هذا حجة، لأن الآن هو يناقش هل مفهوم المخالفة حجة دليل شرعي أو ليس بدليل. قال دليل، وذلك أن الصحابة استدلوا بمفهوم المخالفة وأورد لنا قصة مسألة الإكسال، إنما الماء من الماء، الإكسال بمعنى الكسل، وذلك أن الرجل إذا جامع زوجته ثم لحقه فتور فإنه لا ينزل فسموه إكسالا. فستجد بعض الكتب الفقهية يعبر مسألة الإكسال هي هذه المسألة، إذا جامع زوجته ولم ينزل هل يجب عليه الغسل؟ خلاف الصحيح أنه عليه الغسل، عليه الغسل، لأن حديث الماء من الماء منسوخ، ويحكى أن قاضي من القضاة تزوج بثانية، بامرأة ثانية، وكان معه من الأولى أولاد، فأراد بالثانية، ليس أراد بالزواج بالثانية أن يعيش معها ويستمتع بها، لكن لا يريد الولد لأن معه من الأولى أولاد كثر، لكن الأولى قد كبرت، فكان إذا جامع زوجته الثانية لا ينزل، يعزل، والعزل غير الإكسال، الإكسال هو أنه لا ينزل، والعزل هو أن ينزل خارج الفرج. قال كنا نعزل والقرآن ينزل، والعزل يكون بسبب أنه لا يريد أطفال بعض الأحيان، فكان يعزل، وهذا طبعا العزل يؤثر على المرأة، أنتم غدا ستتزوجون، تفعلها كذا فهمين عمنه يستحي، أنتم غدا ستتزوج، تفهم كل شيء، فالعزل يؤثر على المرأة لا يؤثر على الرجل، العزل يؤثر على المرأة أكثر من تأثيره على الرجل، هكذا يقول فقهاء. لماذا يؤثر على المرأة؟ لأن لذتها لا تكتمل، الرجل لذته تكتمل بالقذف، فيقذف في الخارج أو في الداخل عنده سواء، لكن المرأة قذفها دائما يتأخر، سواء دائما يتأخر، فلما يقذف في الخارج هي لا تقذف، فبعض الأحيان تحصل مشاكل حتى طلاق بسبب هذا. فكان هذا يفعل بهذا، فذات يوم عاد من البيت مغضب، وهي طبعا كانت تستحي لا تكلمه، لا تقول له أن هذا يعني يؤثر فيه، وأن هذا لا يشبع غريزتي، أن تقول له، لكن تستحي امرأة بالأخير. فذات يوم عاد غضبان، فقالت ما لك يا فلان؟ قال قد عزلني الحاكم عن القضاء. قالت ذق مرارة العزل. قالت له ذوق مرارة العزل، هكذا مرارة العزل. قال ففهم بعد ذلك الكلمة، قالت له شوف كيف أنت لما عزلت من القضاء أنا كل يوم العزل. فقالت له ذوق مرارة العزل. الشاهد فقالوا ففهم بعد ذلك، لأن هذا العزل شوف ليس جيد بالنسبة للمرأة، في حلول أخرى، لكن لأن العزل هذا بعض الأحيان يسبب مشاكل، أو المرأة تعيش على مع الرجل على مضض وعلى ضيق، أبو الإنسان يتنبه مثل هذا. وغدا أنتم تتزوجون إن شاء الله فوزوا وهكذا تفهمون هذه المسائل. طيب، إذن الصحابة استدلوا بمسألة الإكسال على أن هناك من فهم مفهوم المخالفة فأقروه، لكن قالوا له أو قالوا لهم إن هذا الحديث منسوخ، فكونهم قالوا لهم أنهم هذا الحديث منسوخ يعني أنهم أقروا لهم بمفهوم المخالفة، لم يقولون لهم أن مفهومكم غلط، لا، قالوا لهم مفهومكم للمخالفة صحيح لكنه حكم منسوخ ونسخ. كذلك روي عن أبي روي عن يعلى بن أبي عن يعلى بن ابن أمية أحد الصحابة أنه قال لعمر بن الخطاب ما بالنا نقصر يا أمير المؤمنين؟ ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ تغلق قوله افتحها لا بأس، وإن كان عارف أكل مليح عبد الغفور يطبخ. روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ يعني إذا سافرنا نقصر ونحن في أمان، وقد قال الله جل وعلا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففهم أن القصر مقابل الخوف، فإذا لم يخف من الذين كفروا لماذا يقصر؟ قال عمر: عجبت يا يعلى مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فعمر أقر يعلى بن أمية على مفهوم المخالفة، لأن يعلى بن أمية فهم مفهوم المخالفة من الآية، أن الله جل وعلا يقول: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: إذن إذا لم يفتن الذين كفروا لا نقصر. هكذا فهم مفهوم مخالفة. عمر قال: عجبت مما عجبت، يعني أيضا عملت بهذا الدليل وبهذا الاستنتاج والاستنباط، وسألت النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. شاهد أن يعلى وعمر استدلوا بمفهوم المخالفة، استدلوا بمفهوم المخالفة. ومن أدلة مفهوم المخالفة أنه حجة، أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه أنه كان يذهب إلى مسألة أن الأخت لا ترث مع البنت، لو هلك هالك عن أخت وبنت، عن أخت شقيقة أو أخت لأب وبنت، فكان يرى ابن عمر أو فكان يرى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الأخت لا ترث مع البنت، يعني تحجب فتكون محجوبة حجب حرمان. فلما نوقش ابن عباس قال: إن الله جل وعلا يقول: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال: ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد. قال ابن عباس: والبنت ولد، لأن في اللغة العربية إذا أطلق الأولاد يشمل الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم، وإذا أردت التخصيص تقول بنت وابن. فقال ابن عباس: والبنت ولد، ولذلك قال: يجب أن لا ترث الأخت معها، لا ترث معها النصف. هذا الاستدلال من ابن عباس هو استدلال بمفهوم المخالفة، هو استدلال بدليل الخطاب، فقال: ما دام أنه هلك ومعه بنت إذن لا ترث، لأن الله قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد، فيعني إنه إن كان له ولد فإنها لا ترث النصف. هكذا كان ابن عباس يستدل، وإن كان هذا المثال مختلف فيه، يعني هذا فهم ابن عباس ليس هو محل اتفاق، بل الأكثرين على أن الأخت ترث مع البنت. أيوة، وهذه مسألة هي خلاف مذهب الجمهور. الجمهور يعني يرون كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة على خلاف ابن عباس. طبعا ابن الزبير كان يرى بقول ابن عباس، عبد الله ابن الزبير كان يرى بقول ابن عباس على أن الميت لو ترك بنت وأخت أن البنت لا أن الأخت لا ترث، ولكن جمهور العلماء على أن البنت ترث النصف وما بقي للأخت. البنت ترث النصف نعم، لكن الأخت لا تحجب، ما بقي من التركة يذهب لمن؟ يذهب للأخت سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب، أما أخت لأم فلا. أيوة، فهذه المسألة خلافية طبعا حتى تبين المسألة، لكن الشاهد أن ابن عباس استدل بدليل الخطاب واستدل بمفهوم المخالفة. إذن دليل الخطاب مفهوم المخالفة هل هو حجة؟ نعم حجة، لكن هنا مسألة خلافية، لكن هل هو حجة يستدل به الصحابة؟ نعم استدل به الصحابة على ذلك. هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية، قال ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ فدل على أن ما ذكرناه، ثم ذكر انتهينا من هذا، ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء. هذه مسألة معنى هذه القاعدة أنه لو قال في الغنم زكاة، في الأنعام زكاة، هذا إطلاق في جميع الأنعام الإبل والبقر والغنم، أو في الغنم زكاة، إذن في جميع الغنم زكاة، فاقتضى هذا النص وجوب الزكاة في الغنم قلت أو كثرت، كانت سائمة أو كانت معلوفة، لأن النص مطلق. ثم جاء النص الآخر في الغنم السائمة زكاة، قوله السائمة تخصيص بصفة، فأخرج المعلوفة، فلما قال في السائمة زكاة إذن المعلوفة لا تجب وليس فيها الزكاة، ومن هنا جاء الضابط كل ما اقتضى تخصيص الاسم العام، كل ما اقتضى كل نص يقتضي تخصيص العموم وجب أن يقتضي المخالفة، كل نص خصص الاسم العام وجب أن يقتضي المخالفة بظاهره. يعني أنت الآن عندك نص عام، جاء نص آخر مخصص بصفة، فكل نص اقتضى تخصيص العام بصفة وجب أن يقتضي المخالفة. فلما تقول أنت في النص في الغنم زكاة، هذا نص عام ولا لا؟ هذا نص عام. وهنا الشيرازي يقول ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، قيد الحكم بصفة، ما هي الصفة؟ ممتاز. في سائمة الغنم زكاة، إذن نصه ماذا يقول؟ يقول ولأن تقييد الحكم أي العام بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، يوجب تخصيص الخطاب الأول الذي هو العام، فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء. لو تذكرون مرة معنا في الاستثناء عندنا مرة علينا ضابط، ما هو الضابط؟ ها؟ في ضابط هنا الذي سيذكره على طول جائزة عمره، قال فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء، فاقتضى بإثباته يعني بإثبات هذه الصفة اقتضى النفي والإثبات كالاستثناء. مر معنا في الاستثناء مسألة في الإثبات والنفي، ضابط، ما هو الضابط؟ ممتاز. الاستثناء في النفي والاستثناء في الإثبات. عكسه تماما، الاستثناء في النفي والاستثناء في الإثبات نفي. صفحات كم؟ ارجعوا. صفحات 99 مرت معنا هذه المسألة فوق، وإن طلقتمونا إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قلنا المسألة تقول الاستثناء في النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي. قلنا وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أن المستثني أو المستثنى يعني الذي يستثني، المستثنى يأخذ حكما مغايرا للمستثنى منه، أليس كذلك؟ قام القوم إلا قام القوم إلا زيدا، ماذا تستفيد من هذا؟ هذا إثبات، قام القوم إلا زيدا. وقلنا القاعدة الاستثناء من الإثبات نفي، يعني لم يقم زيد، لم يقم زيد، هذا في الإثبات. النفي لم يأتي أحد إلا زيد. وقلنا القاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات، يعني أنه جاء زيد، لم يأتي من القوم إلا زيدا، يعني جاء زيدا أو جاء زيد، جاء زيد، تذكرون ولا لا؟ هيا انظر الآن ماذا يقصد هنا. قال فاقتضى هنا بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء، بمعنى في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة، هذا إيش؟ ماذا سنسميه قياسا على الاستثناء؟ إثبات. أحسنت نوفل، شوف الجائزة، بكرة صلي الفجر وجلس زي الشيخ أسامة، ذكر الله وقرأ القرآن لما تطلع الشمس، صلي ركعتين عمرة تامة تامة تامة، والحديث ضعيف. انت حلو سوي الشيخ أسامة قلت له الحديث ضعيف ما رضى يصدق، وكان ولا الآن يجلس مش. هذا إثبات، هذا إثبات في سائمة الغنم زكاة، هذا إثبات. وقلنا الاستثناء من الإثبات أول، يعني الاستثناء في الإثبات نفي. إذن ما هنا النفي؟ ليس في، ليس في غير السائمة زكاة، ليس في غير السائمة زكاة، أو ليس في الغنم زكاة إلا السائمة، كأن الكلام هكذا، ليس في الغنم زكاة إلا فهذا نفي، والاستثناء المنفي يأتي بعده إثبات، ليس في الغنم زكاة إلا السائمة، يعني في السائمة زكاة. فالاستثناء من النفي إثبات، هنا إثبات، وهذا مثله في سائمة الغنم زكاة، أي ليس في غير السائمة زكاة، فهنا إثبات أورد لنا نفي. فهذا هو، هذا هو التشابه بين الاستثناء وبين المخالفة، المخالفة بالصفة. يقول لك أن المخالفة أو دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة بالصفة مثله مثل الاستثناء في مرحلة الإثبات وفي مرحلة النفي، أو في حالة النفي وفي حالة الإثبات. فمفهوم المخالفة إن كان إثباتا دل على النفي فيما إيش؟ فيما هو مخالف له، وإن كان مفهوم المخالفة نفي فإن مفهومه يكون إثباتا وضح كالاستثناء، فهنا إثبات دل على النفي، هذا في الصفة، هذا في الصفة الذي ذكره هو الآن. أيوة، وانت عكس المثال الآن، مثلا قال في سائمة الغنم زكاة، هذا إثبات أورد لنا مفهوم مخالفة منفي، عكس ليس في غير السائمة زكاة، أي عكسه تماما، عكس ليس في غير السائمة زكاة، أي في السائمة زكاة، وهكذا. فقال فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء، مثل الاستثناء. وقلت لكم الضابط الآخر يقول كل ما اقتضى تخصيص الاسم العام وجب أن يقتضي المخالفة ظاهره، كل ما اقتضى، اكتبها الضابط، كل ما اقتضى تخصيص الاسم العام، كل ما اقتضى تخصيص الاسم العام كل ما اقتضى تخصيص الاسم العام الآن مرة معنا قوله في سائمة الغنم زكاة، الماء من الماء، كل ما اقتضى تخصيص الاسم العام وجب أن يقتضي المخالفة بظاهره، وجب أن يقتضي المخالفة بظاهره. يجب أن يقتضي المخالفة بظاهر، لابد، ما دام أنه مخصص بصفة إذن يقتضي المخالفة عند عدم وجود هذه الصفة. في سائمة الغنم زكاة، يعني إن لم تكن سائمة، إن انعدمت الصفة فإنه اقتضى ليش؟ اقتضى المخالفة، إذا انعدمت الصفة اقتضى المخالفة، هذا هو مقصوده. أيوة، أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا تخصيص، تخصيص منفصل. العام حرمت عليكم الميتة، ال دخلت على اسم دلت على العموم، حرمت عليكم الميتة أي جميع الميتة محرمة. جاء التخصيص بقوله أحلت لنا ميتتان ودمان، فهنا أخصص منفصل، أليس كذلك؟ كل ما اقتضى تخصيص الاسم العام وجب أن يقتضي المخالفة بظاهره. فلما قال أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، أي غير السمك والجراد فإنه محرم، غير السمك والجراد فإنه يقتضي المخالفة، واضح؟ هذا هو مقصود الكلام الآن، هذا هو مقصود، لأن هذه مسائل يعني تدركها بالتفكير وبالتركيز والأدلة. أيوة، قال فأما إذا علق الحكم بغاية، هذه مسألة، إذا علق الحكم بغاية وهو مفهوم الغاية، وهو النوع الثالث، النوع الثالث وهو مفهوم الغاية. الآن تكلمنا على مفهوم الصفة، مفهوم الشر، مفهوم الغاية. أولا، ما هو مفهوم الغاية؟ مفهوم المخالفة بالغاية، أو يسموه مفهوم الغاية. انظر إيش قال، قال فأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها بخلافه. عرف العلماء مفهوم الغاية، قالوا هو مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى وحتى، مد الحكم إلى غاية، مد الحكم إلى غاية، شوف الحكم مده إلى غاية. قال سبحانه وقاتلوا الذين حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا حكم، شوف الآن حكم ممدود، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حكم ممدود. بعدين قال حتى يعطوا الجزية، وقف، مد الحكم إلى غاية بصيغة حتى وإلى، ثم أتم الصيام إلى، قال إلى الليل، يعني ما بعد الليل لا يتم الصيام، لا يتم الصيام. فلما عرفوا مفهوم الغاية قالوا مد الحكم إلى غاية ولكن بصيغة حتى أو إلى. لو تريد نكتب التعريف، مد الحكم إلى غاية لكن قالوا بصيغة حتى وإلى، لأن حتى وإلى هذه الصيغ تفيد الغاء أو تفيد الغاية، الغاية تفيد الغاية. فلو قلت لك سر حتى الباب، سر حتى الباب يعني امشي إلى الباب لا تتجاوزه، ها؟ أيوة. الشيرازي ماذا قال؟ أعطى التعريف لكن بكلام آخر، قال فأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداه أو على أن ما عداها بخلافه. وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب، ومنهم من قال لا يدل، منهم من قال أن مفهوم الغاية لا يدل، لأن هذا مسائل خلافية، لكن الصحيح أن مفهوم الغاية يدل على مفهوم المخالفة وهو حجة. مثاله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع. جعل النبي عليه الصلاة والسلام وضع الحمل غاية، أي أن هذه الحامل لا يجوز بعد طلاقها أن تنكح آخرا حتى تضع الحمل، لأن هذا هو أجلها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، أي حتى تضع حملها. طبعا هناك غاية أخرى بالاتفاق بالإجماع، وهي أنها أيضا لا تجامع، قد يعقد عليها لكن لا تجامع حتى تطهر من النفاس، سيعقد عليها بعد وضع الحمل لكن بعدين لا يحق له أن يجامعها حتى تطهر من النفاس لأنها لا زالت نفاس، فالأولى أن ينتظرها حتى تطهر من النفاس ثم بعد ذلك يعقد عليها. شاهد لا توطأ حاملا حتى تضع، حتى هذه غائية. أيوة. قال سبحانه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. حتى مفهوم الغاية إذا تطهرت واغتسلت جاز لك إتيانها، فلذلك قال سبحانه فلا تقربوهن حتى يطهر، حتى يطهر، هذه غاية. مفهوم المخالفة إذا تطهرت جاز إتيانها. أيضا ذكرنا حديث قاتلوا في سبيل الله الذي قاتل وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال سبحانه حتى يعطوا الجزية، بمعنى مفهوم المخالفة إذا أعطوا الجزية لا تقاتلوهم وارفعوا السيف عنهم، هذا مفهوم مخالفة بغاية. حتى قال الله جل وعلا فإن طلقها أي ثلاثا طلاقا بائنا بينونة كبرى، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا، فإن نكح زوجا غيره ودخل بها حلت للأول. مفهوم مخالفة ولا لا؟ مفهوم مخالفة الحكم، فالحكم الذي بعد حتى يخالف الذي قبل حتى. أيوة، قال الله جل وعلا، هذا الآن دليل على اختلاف الحكمين واختلاف الحكمين بالمخالفة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي الواجب إلى المرفق، ما بعد المرفق حكم آخر وهو مستحب من فعل أبي هريرة أنه قال يدعون يوم القيامة غرا محجرين. لكن الآن من هنا إلى هنا حكم آخر، ومن هنا إلى هنا حكم آخر. فمفهوم المخالفة أنه لا يجب ما بعد المرفق، كما لا يجب ما بعد الكعبين. قال وأرجلكم إلى الكعبين، واضح؟ هذا هو مفهوم الغاية بحتى أو إلى. فإن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، هكذا حكم ما بعد الغاية بإلى وحتى يخالف الذي قبلها. حتى يعطوا الجزية، معنى إذا أعطوا الجزية قاتلوا لا تقاتلوا، إلى المرافق ما بعد المرافق لا تغسلوا، إلى الكعبين ما بعد الكعبين لا تغسلوا، أي ليس بواجب، واضح؟ إلى الليل أي ما بعد الليل لا تتم الصيام، أي ليس بواجب. أيوة، وهكذا كل ما كان حكم مغيى بغاية أو بحتى أو إلى، فإن حكم ما بعد الغاية يكون مخالف لما قبلها. واضح هذا؟ ها؟ قال وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب، ومنهم من قال لا يدل، والدليل على ما قلناه هو، يعني الدليل على أن مفهوم الغاية حجة، هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون غاية، وهذا لا يجوز. الذي قال أن مفهوم الغاية ليس بحجة، طيب ما بعد الغاية إن كان ليس مخالفا له إذن موافق، فإن كان ما بعد الغاية موافقا فإذن ما فائدة الغاية؟ ما فائدة أن أقول لك امشي حتى الباب إن كان مشيك ما بعد الباب هو مثله مثل إلى الباب أو حتى الباب؟ ما فائدة إلى؟ ما فائدة حتى؟ فقولك حتى، قولك إلى، قول الله جل وعلا إلى المرافق إلى الكعبين، لو لم يكن ما بعد الكعبين وما بعد المرافق له حكما آخر غير الغسل غير الوجوب، ما فائدة حتى؟ ما فائدة إلى؟ وضح. فهو يقول أنه حكم ما بعد الغاية إن كان موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون غاية، وهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن القواعد المتقررة في اللغة العربية أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، هذا مفهوم من اللغة. هذا الضابط، حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. فلو لم يكن يخالف ما قبلها إذن ما فائدة الغاية؟ ما فائدة قول الله إلى المرافق إلى الكعبين؟ ما الفائدة؟ حتى تنكح زوجا غيره ما فائدته؟ إلا أنه يعلمنا أنه إذا نكحت زوجا غيره حلت له. واضح؟ ها؟ خلاص 47 دقيقة. فصل: إذا علق الحكم على صفة. إن كان هذا الكلام قد مر معنا لكن نقف هنا أحسن. وهذا الذي سيأتي أيضا تكلمنا عنه في غضون ما تكلمنا عليه من الأمثلة، ولكن خلاص نقف هنا أحسن، لأن الآن 47 تجاوزنا 7 دقائق، وفهمي يقول نقف أحسن. ها كيف شوف نقف نستمر. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.